جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل إذا كان الإنسان في جو بارد وعنده ماء ساخن وماء بارد، فما هو الأفضل له، استخدام الماء البارد أو استخدام الماء الحار لكي يصيب أجر إسباغ الوضوء على المكاره؟ إذا استعمل الماء الحار فإن المكاره موجودة، لأنه إذا غسل ثلاثا فإن العضو سيتضرر بكثرة الماء عليه، سيتأخر نشافه في البرد، حتى ولو نشف بالمنديل فإن الماء قد أمعن في البدن أكثر من المرة الواحدة، وتكون المكاره هنا أخف مما لو استعمل الماء البارد. وقال العلماء إن المكاره موجودة في الماء الحار والماء البارد، لأنه إذا توضأ بماء حار فإنه سيخرج، إذا غسل ثلاث مرات بالماء الحار فإن البدن يتشرب ذلك الحار ثم يخرج إلى البارد فيجد الكره في ذلك، فيختص الماء البارد بفضيلة وهي عند الصب ولا توجد في الماء الحار، ثم يختص الماء الحار بفضيلة بعد الصب وهي نداوة العضو رطبا بحرارة، ولا يوجد ذلك في البارد، لأن البارد إذا غسلت قوي البدن على البرد وحينئذ ألفه ويقوى، ولذلك قالوا الاغتسال بالبارد أقوى من الاغتسال بالحار كما هو معلوم. وعلى ذلك يقول إن البرد يدخل في بدنه فالجلد يتشرب هذا الماء البارد فيقوى على البرد بعد الوضوء، فللحار فضيلة بعد الوضوء وللبارد فضيلة قبل الوضوء، وكلاهما من المكاره، كلاهما من المكاره من جهة كونه إذا صب الأولى والثانية والثالثة أمعن في دخول الماء إلى البدن، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.